سورة النصر مدنية بإجماع، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال القرطبي وغيره: وتسمى سورة التوديع، وهي آخر سورة نزلت جميعا، قاله ابن عباس وهو في صحيح مسلم، وآخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نقله البخاري وغيره عن ابن عباس. إذا جاء نصر الله والفتح، قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، النصر العون، وأما الفتح فهو فتح مكة، قاله مجاهد. ونقل الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره عن الحسن رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان، أي طاقة، فدخلوا في دين الله أفواجا. فذلك قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين. وقد روى أحمد في مسنده وعبد الرزاق في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهو عند البخاري ومسلم، وهم الذين أنزل الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وروى الحاكم في المستدرك وابن عساكر أنه لما نزلت هذه الآية أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: هم قوم هذا. فائدة: قال القرطبي في تفسيره، قال القشيري: فأتباع أبي الحسن من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن عساكر عند ذكر هذا الحديث: أي قول النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، ومعلوم بأدلة العقول وبراهين الأصول أن أحدا من أولاد أبي موسى لم يرد على أصحاب الأباطيل ولم يبطل شبه أهل البدع والأضاليل بحجج قاهرة من الكتاب والسنة ودلائل باهرة من الإجماع والقياس إلا الإمام أبا الحسن الأشعري. وحديث أبي موسى دليل واضح على فضيلة الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، فجاهد أعداء الحق وقمعهم وفرق كلمتهم وبدد جمعهم بالحجج القاهرة العقلية والأدلة الباهرة السمعية. وقد ذكرنا هذه الفائدة الجليلة لمناسبتها هذه الآيات الشريفة إظهارا وإشهارا لما ذكره غير واحد من العلماء كالحافظ البيهقي والحافظ ابن حجر والحافظ محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس وصاحب الإتحاف أيضا، حيث قال: ما نصه الفصل الثاني: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد به الأشعرية والماتوريدية. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى: فسبح بحمد ربك فيه قولان، أحدهما الصلاة قاله ابن عباس، والآخر التسبيح المعروف قاله جماعة من المفسرين. وقوله تعالى: واستغفره إنه كان توابا، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية أخرى له عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يذم كل تأويل للقرآن لمجرد لفظ تأويل، إنما يذم ما كان من تأويلات أهل البدعة كالمعتزلة الذين أولوا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة ثواب ربها. فهذا هو التأويل المذموم لمخالفته للنص، حيث إن التأويل غير جائز إلا بدليل، كما قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن. وهو كذلك قول الإمام فخر الدين الرازي، حيث نقله السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن وأقره، وقال عقبه: وحسبك بهذا الكلام من الإمام. هذا وقد عقد السيوطي في كتابه المذكور هذا فصلا ينقل فيه بعض التأويلات لبعض المتشابهات من الآيات مع ذكر تنزيه الله عن حقيقتها، كتأويل ابن عباس لقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: هذا يوم كرب وشدة، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال: ومن ذلك صفة الفوقية في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، والمراد به العلو من غير جهة، وقد قال فرعون: وإنا فوقهم قاهرون. ولا شك أنه لم يرد العلو المكاني، انتهى كلام الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان. ويدل كذلك على أنه لا يذم التأويل لمجرد هذا اللفظ ما قد ذكرناه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فهذا أثر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه، كما هو في البخاري بلفظ: اللهم علمه الحكمة، وهو عند أحمد والطبراني بلفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني بأسانيد، وله عند البزار والطبراني: اللهم علمه تأويل القرآن. ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح. قال الحافظ في فتح الباري: وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه. ويظهر مصداق ذلك في تأول ابن عباس قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، قال: بأيد أي بقوة. نقله القرطبي في تفسيره، ورواه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال البخاري في صحيحه في باب قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما نصه: تواب على العباد، والتواب من العباد التائب من الذنب. ثم روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟